نعم ما هو طيب. قال رحمه الله عن مخرمة بن بكير عن أبيه، وقلنا إن رواية مخرمة عن أبيه وجادة. نعم طيب، ينظر السند إلى عبد الله إلى علي بن المديني نفسه. و ها ايه عن ابيه عن سالم المولى شداد قال دخلت على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها، فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء رحمك الله اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. من حديث من يا اخواننا؟ هذا حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشه. طيب، وهو مذكور عن جماعه من الصحابه، وهو من الادله التي استدل بها اهل السنه على الشيعه في وجوب غسل الرجلين، والشيعة يجيزون مسحهما. أتعرب ويل للأعقاب من النار؟ أنت قرأت التحفة كلها والمتممة كلها؟ ويل في النار خيرا إن شاء الله. اصبر، عندك حسن ويل للعقاب من النار. ها ها، هو اسمه فعل حرف. ها ايه اصبر، حرف ماضي او حرف مضارع. ها ايش ماذا؟ في الماضي أو في المضارع؟ عندك يا محمد وين المبتدا؟ اسمه فعل حرف اسم. ها ها من النار صفة. عندك يا محمد ويل من العذاب، أنت الذي أجبت وأصبت، أو من العذاب جار ومجرور متعلق بويل. وكيف جاز الابتداء بالنافرة؟ أيوة، وإلا لما فيها من الدعاء. أجبت وأصبت، الله يصلحك، صرت ضعيفا يا حسن في النحو، وأضعف منك. من هو الذي سألته قبله؟ الله المستعان، خيرا إن شاء الله. يا أخوان، النحو مهم، النحو مهم والخط مهم. ها؟ طيب، جزاك الله خير. تقرأ الحديث يا خالد؟ تفضل اقرأ يا خالد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو طاهر واحمد بن عيسى قالوا اخبرنا عبد الله بن وهب عن سالم عن مخرمه عن مخرمه بن بكير عن سالم مولى عن ابيه عن ابيه عن سالم مولى شداد رضي الله عنه قال لما توفي وقال غلط عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص ودخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها، فقالت عائشة رضي الله عنها يا عبد الرحمن اشبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. نعم جزاكم الله خيرا. الاشتاق الاكمال اكمال العضو هذا معنى الاشتاق. احسنت سؤال طيب ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى أبو حفص من أصحاب الإمام الشافعي وهو الذي روى عن الإمام الشافعي أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر الناس. قال رحمه الله حدثنا ابن وهب. متى عهدك بابن وهب يا أخانا؟ أنت يا بني السيد المتقدم. نعم خير إن شاء الله. ومتى عهدك بمخرمة ابن بكير سند المتقدم؟ ومتى عهدك بإسماعيل ابن أبي أويس؟ قال أخبرني حيوة وهو ابن شريع. قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن. نعم يا أخوان نعم لعله من لعله هو نعم لعله يتيم عروه يمكن ان يكون هو ان ابا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدث انه دخل على عائشه فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. ويكون أبو عبد الله سالم المتقدم. نعم ذكر عدة ألقاب. عدة ماذا؟ ماذا الألقاب؟ طيب خير إن شاء الله. نسب ها؟ نسب. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قرأناه. قال حدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي. نعم زيد بن يزيد ما اعرف عنه شيئا. قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي. قال حدثنا عكرمة بن عمار يمامي عجلي هكذا يا اخوان. قال حدثني يحيى بن ابي كثير يمامي ايضا. قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن. قال حدثني سالم مولى المهري. قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. ها؟ طيب بارك الله فيك. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب من أصحاب الإمام أحمد. قال حدثنا الحسن بن عيان محمد بن عيان جزري أم ماذا تراجع ترجمته. قال حدثنا فليح بن سليمان. قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد. قال كنت انا مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. كم حديثا قرانا يا اخواننا؟ كم؟ اربع حديث يا اخوان. انت تعدها. دعوة احمد بن سعيد يعدها، بارك الله فيكم وفيه. حديثين لابي هريرة وحديث لابي سعيد. دعني اوتاج. ها؟ أنت الذي أجبت وأصبت، فلله الدر والحراني، الحسن المعين والحراني خيرا إن شاء الله. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى، وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد، من قلت يا خان سعيد بن حازم لما لم تقل جرير بن عبد الله صحابي شهير؟ ليست هذه طبقته؟ خيرا إن شاء الله. ليست هذه طبقته. قال رحمه الله حا وحدثنا إسحاق وهو إسحاق بن راهويه قال أخبرنا جرير ملازمة لإسحاق أخبرنا. نعم عندك يا أخانا محمد ملازمة لإسحاق أخبرنا. ملازمة خبر مقدم وأخبرنا مبتدا مؤخر. أجبت وأصبت. قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي. متى عهدك بجرير يا أخي محمد بن عبد الوهاب؟ نعم السند المتقدم. ها؟ قبل قليل. خيرا إن شاء الله. ومتى عهدك بربع ابن فراش؟ قال رحمه الله عن منصور وهو ابن المعتمر وجرير بن عبد الحميد تفرد بالرواية عن منصور بن المعتمر. أما الأعمش فقد روى عنه الجريران، وعرفنا أنه جرير بن عبد الحميد تلميذيه زهير بن حرب وإسحاق ابن راهويه عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال بن يسار عن أبي يحيى. نعم مصطفى بارك الله فيك. ما حالك؟ ها؟ مقبول. تأكد مما تقولانه. عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار أصبغ الوضوء. ومعنى إصباغ الوضوء إتمامه، فلا تتركن مما أوجب الله عليك وضوءه شيئا. نعم هذه ليست بمدرجة. نعم مقبول خيرا إن شاء الله. نعم من المتكلم؟ أنت أخانا محمد أم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ ها الراوي له عنه يا أخي محمد؟ الراوي له عن أبي يحيى، الراوي له عن هلال، الراوي له عن منصور، الراوي له عن جرير. ها إسحاق بن راهويه وزهير بن حرب. طيب وزهير بن حرب. نعم نعم خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. أنت تقول لم يوثق أحد مصبعة خيرا، لكن الإمام مسلم رواه وحديث عبد الله بن عمر متفق عليه هكذا يا أخوان. نعم ها هو متابع. قال رحمه الله نعم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مات مختفيا من المهدي وله أخوان نعم مبارك وعمر. ما حالهما؟ نعم سفيان مات مختفيا من الثوري من المهدي فالتراجع ترجمته أين مات. هو كوفي لكن ما أدري أين مات. تراجع ترجمة سفيان الثوري بارك الله فيكم في تهذيب التهذيب يا أخوانا. ها قبل أيام أصلحك الله يا عبد الرزاق. أصبر جزاك الله خيرا. لم نتكلم بمنظوب ولا بمفهوم أنه لم يتزوج. الذي قلنا أصبر حبيبك الله الذي قلنا أنه قال لرجل اخطب لي امرأة فخطب له امرأة غنية فأبى أن يتزوجها فرجع إليها وقالت أتنازل عن مالي فرجع إليه فأبى قال امرأة ألفت الترف فلا قلت لك تخطب لي امرأة تصلح لي. نعم يا عبد الرزاق ماذا ونحن أقررناك على هذا طيب أصلحك الله بارك الله. ظننت أنك فهمت من هذا الكلام الذي نقوله ونردده بارك الله فيك. قال رحمه الله هذا السند عند أخيكم محمد قال حدثنا نعم يا أخوان وحدثنا ابن المثنى. نعم يا أخي من ابن المثنى؟ أخوكم محمد يقول محمد ابن المثنى. نعم يا مصطفى ها نعم أبو موسى العنزي من عندك أم من دفترك؟ خيرا إن شاء الله. وما اسمه؟ ها؟ محمد. بارك الله فيك يا مصطفى. قال وابن بشار بندار. ما اسمه أيضا يا أخي محمد؟ ها؟ بندار. اسمه بندار؟ نعم. ها؟ محمد بن مسلم. الله نعم. عندك محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر وندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج كم حديثا قرانا أخنا سعيد من صحابيه الراوي له عنه ها أنت تدرس نحوان ها تدرس نحوان أبو يحيى وأبا يحيى وأبي يحيى لماذا أبو يحيى نعم هات ها أو خبر قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي وأبو محمد ويقال فيه شيبان بن أبي شيبة صدوق يهم هكذا قال أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين وهناك أبو كامل آخر أرفع منه مبصر بن مدرك قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي عوانة ما اسم أبي عوانة يا أخان عبادة الوضاح بن عبد الله اليشكري وضاح بن عبد الله اليشكري خيرا إن شاء الله وأيضا يقال الوضاح هذا وهذا وله ثلاث نسب نعم اليشكري والبزاز والواسطي أحسنت قال طيب حدثنا أبو عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عليك أن تأتي بمن تعرفه ممن يكنى بأبي بشر في هذه الطبقة ها؟ ورقاء بن عمر ليشكري ها؟ والوليد بن مسلم وبيان بن بشر نعم أحسنت عن يوسف بن ماهر عن عبد الله وفي طبقة يوسف بن مهران هكذا يا أخوان لكن مجهول عن عبد الله بن عمر قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار طيب نعم سأقرأ السند الآتي ورجال السند استفقوا في صفة وسأسأل عنها فلا يجيب إلا المسؤول قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار ها السند مسلسل بالجمحيين ما عدا أبا هريرة. ها؟ مكي بنو جمح مكة، لكن هل هؤلاء بصريون؟ وأما بنو جمح من مكة، لا يمنع أن يكونوا من مكة وانتقلوا إلى البصرة، فتراجع التراجم يا إخوان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للأراقيب من النار. قال رحمه الله: والأراقيب مؤخر الرجل يا أخوان، أرجوك. قال رحمه الله تعالى: نعم. ونحن أيضا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. نعم نعم. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب. نعم. من أصحاب الإمام أحمد. قال حدثنا الحسن بن محمد بن عائن قال حدثنا معبد وهو ابن عبد الله الجزري أو الحراني يا أخوان. معبد الجزري. طيب. أنا أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. طيب إلى معقل يا إخواننا. قال: ومنهم معقل بن عبيد الله الجزري ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن لهيعة. ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر أحاديثه عن أبي الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. ومما أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء، وحديث النهي عن ثمن السنور، وقد خرجهما مسلم في صحيحه، فجزى الله علماءنا خيرا. نعم السنور الهس. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البصيري رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثاني إن ثبت على مسلم إخراج حديثه فبماذا اعتذر يا أخي عبد الكريم عبد الرزيق؟ من أين لي صحيفة حفص الميسرة؟ خيرا إن شاء الله. قال ابن عقل من حتى يسمع إخوانا كلهم. قد أخذتنا قبل هذا وقد أنت الذي أخذتنا أحمد الله يذكره وارفع صوته. أنت قلت أنت قلت ابن أبي رواد وابن أبي الرباط ابن أبي رواد. طيب قال عن مالك بن أنس مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة قيل فيه ماذا؟ أبيات منها بيتان. نعم اذكرها. يا ذا الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نوافذ الأفغان أدب الوقار وعزة القار الشقى يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نوافش الأذقان أدب الوقار وعز سلطان السقى فهو المضاع وليس ذا سلطان. مالك ابن أنس من الأئمة الذين غلا فيهم أتباعهم وليس غلوا كغلو الرافضة، لكن انتهى ببعضهم إلى أن يقول لولا مالك كان الدين هالك. ومنذ ابن سعيد رحمه الله تعالى وهو أندلسي كان يتوجع من أهل عصره يقول عبيري من قوم يقولون كلنا طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن زدت قالوا قال أشهب مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آثق فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحق فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذات المسالك. نعم ها شكرا أندلسي من خدمة مذهب الإمام مالك وهو ضعيف وسحنون اللقب ولا يحضرني اسمه. عبد السلام أخوكم يقول عبد السلام. طيب قال حاء وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو ابن الشرح واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس. أين العلو في السند المتقدم أم في السند الثاني؟ السؤال عند أخينا. نعم ايه العلو في السند الأول. السند الأول وأنت أخي ومحمد يوافقك وأنت أخي عثمان. أفأنتم تعدون الرجال وكلما وجدتم السند أقل قلتم هو أعلى؟ الله يصلحكم. أين العلو يا إخواننا؟ في السند المتقدم أم في السند الثامن؟ أنا أسألك عن العلو المتقدم، يعني متفق عليه؟ متفق عليه. ها؟ نعم. ها؟ نعم يا راجح. متفق عليه. أفيكم أحد يقول في الثاني؟ ما ولا واحد. أنا أقول السند الثاني أعلى من المتقدم. ها؟ نعم. أعتبر شاذا. ها؟ أعلى. لا، قلت لكم لا يلزم أن تعد الرجال ثم تقول هذا عالي وهذا نازل، لا بد أن تلاحظ الصفات مع هذا. أنا سألت أي السندين أعلى، ورتبة أيضا. طيب انتهينا من هذا، الله المستعان. قال عن مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة الذي قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا صحيح يا أخي محمد أنس؟ مر بكم في بحثكم أم لا؟ محمد وصالح، ما مر بكما في بحثكما؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح. له ثلاثة إخوة. اذكرهم يا أخانا صالح. محمد. نعم. ها؟ طيب أحسنت. عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو ذكوان. أنت يا أخي حسين، أين أحسن، سهيل أم مالك؟ أين أقوى، سهيل أم مالك؟ أخوكم يقول أنت جازم أم لست جازما؟ أين أحسن وأقوى، سهيل أم أبوه؟ نعم. ها؟ أبوه. خيرا إن شاء الله. نعم. أنا سهيل اختلط. نعم. بسبب الموت قريب الله. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده تعتبر نعمة من الله عز وجل، لأنها تعتبر مكفرة لذنوبهم، بل لا أقول مكفرة لذنوبهم فقط، بل ترفع في درجاتهم في الجنة. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهناك حديث آخر في موطأ مالك بهذا المعنى من حديث الصنابحي. والصنابحي مختلف في صحبته، فعبد الرحمن بن عسيلة ليس بصحابي، عبد الله منهم من يثبت صحبته ومنهم من لا يثبت صحبته، الصنابح بن الأعشر صحابي، والذي يظهر أنه لا يوجد صحابي في الصنابحي عبد الرحمن ليس بصحابي، وعبد الله وهم بعضهم وقال فيه عبد الله وهو عبد الرحمن. طيب، والصنابح بن الأعشر هو الذي هو صحابي وله حديث. ما حديثه يا إخواننا؟ اعطني يا أخي الإلزامات، اعطني إياه من الإلزامات، بارك الله فيك. لا إله إلا الله ما أسرع ما ننساه من الإلزامات في أوائلها، في أوائل الإلزامات. أما الترمذي فنبه على هذا وذاك، قال رحمه الله، اعطني بارك الله فيك، أحمد بن الأعثر الأحمدي قال وفي حديثه الصنابحي، سنده من مسند أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمشي، قال وكيع في سنه في حديثه الصنابحي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وإني مكافر بكم الأمم، فلا تقتتلن بعدي. شاهدنا من هذا أن الصنابح ابن الأعشر صحابي، الصنابح ابن الأعشر صحابي، أما عبد الرحمن الصنابحي فليس بصحابي. الذي له حديث يشبه هذا الذي قرأناه وهو في الموطأ، في أوائل الموطأ، عندك الموطأ هنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، نعم، قال حدثنا أبو هشام المخزومي المغيرة بن سلمة عن عبد الواحد وهو ابن زياد، نعم، في حديثه عن الأعمش كلام، قال حدثنا عثمان بن حكيم، الرجعة. نعم. أي رسالة؟ الذي يظهر أن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اضطجع، وأن الأمر نفسه، لكن الأمر نفسه يعني ها؟ هو انكر على عبد الرحمن، على عبد الواحد بن زيد. والله أعلم، أنا ما أذكر الآن سنده. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن حكيم، قال حدثنا محمد بن المنكدر بن الهدير يا أخوان، عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تفضل. نعم. قوله مع آخر نقطة أو مع الناقة، هذا شك من الراوي أو من أصل الحديث؟ الذي يظهر أنه من أصل ما مع الماء، أو ظهر أنه شك. أنه شك، نعم. الذي ظهر أنه شك، نعم. ها؟ أي حديث؟ ها؟ الذي هو؟ ها؟ أو نعم. قتل رجليه هو من جملة الأحاديث المتكاثرة التي ترد على الرافضة. جزاكم الله خيرا. خام حديثا قرانا أخي عبد الله. عبد الله، الله المستعان يا عبد الله، خيرا إن شاء الله. ها نعم، كم حديثا قرانا؟ من صاحب الحديثين؟ ها ها، الراوي له عن أبي هريرة. ها؟ الراوي له عن دكوان. ها؟ الراوي له عن سهيل. الراوي له عن مالك ابن وهب، وعن ابن وهب أبو الطاهر، ورواه أيضا عن مالك سويد بن سعيد. ما فيكم واحد يقول أنا حفظت الحديث سأقرأه؟ أنت اقرأ أي الحديث أن تريد. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني، والقاسم بن زكريا بن دينار. نعم بغدادي أم ماذا؟ اقرأ الترجمة كلها. القاسم بن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب إلى تبت. طيب. ثقة من الحجاج. كوفي هكذا، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعبد بن حميد صاحب المسند والمنتخب والتفسير أبو محمد قالوا حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال نعم التيمي قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري نعم يا أخوان عمارة بن غزية تقرأ ترجمته قال رحمه الله عن نعيم بن عبد الله المجمر سمي مجمرا لأنه كان يجمر المسجد يبخره نعم اقرأ عمارة بن غزية من حارث الأنصار الناسي المدني للأسد وروايته عن أنس مرسلة قال رحمه الله قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء أي أتمه من منابت الشعر والذقن إن لم تكن لحية كثيفة فإن كانت لحية كثيفة فيتخلل فيخللها ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد طيب هذا دليل على أن المرفق داخل في المغسول ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم قال ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم الغر المحجلون الغرة بياض يكون في الجبين والتحجيل يكون في الساق يكون في الساقين الظهر والعضدين نعم واليدين من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلا وقد قالوا إن هذه مدرجة من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيلا أن غير نعيم بن المجمر أو غير نعيم المجمر لا يذكر هذه بل يجعلها من قول أبي هريرة نعم أي حتى أشرع بدأ في العضد ها نعم الظاهر أن الصواب أنها مترجة كم حديثا قرانا أخانا صالح الله المسألة كم حديثا قرانا أخانا عبد السلام ما صحابيه خيرا إن شاء الله لا الذي ما نظر عندك كتاب ولا نظرت كم حديثا مشبه كم حديثا قرانا أخانا هجا ما صحابيه الراوي له عن أبي هريرة نعم أنت يا راجحي ها نعيم بن عبد الله المجمر الراوي له عن نعيم عمارة بن غازية الراوي له عن عمارة بن غازية سليمان بن بلال الراوي له عن سليمان بن بلال ها خالد بن مخلد أعمالك الليلة يا بني. الراوي له عن خالد بن مخلد أبو كريب وعبد بن حميد والقاسم بن زكريا. من يقول أنا قراءة نواسل أنت تقرأها ولا تألف؟ من شيخ مسلم فيه وشيخ خالد سليمان بن بلال وشيخ سليمان بن بلال عمارة بن غازية وشيخ عمارة بن غازية. نعم نعيم بن عبد الله المجمد وشيخ نعيم أبو هريرة. أجبت وأصبت. أفيكم أحد حفظ يا أخوان ويحب أن يقرأ؟ وإلا قرأت. قال رحمه الله. الله المستعان يا إخواننا. إلى الله. طاهر هو هذا ويراجع الفتح. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله المجلد الأول. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر. أبو جعفر يا أخوان. وثالث ثلاثة من مشايخ مسلم الذين يسمون بهارون. فمن الثلاثة يا أخي؟ عبد الله. ها ها. قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري القرشي مولاهم نقل مذهب مالك إلى مصر. قال أخبرني عمرو بن الحارث. أنت أخانا عبد الله. هناك عمرو بن الحارث آخر، فمن هو وما حاله؟ ها مقبول. يروي عن عبد الله بن سالم، فمن هو؟ عنده أشعري خيرا إن شاء الله. الله يصرفك، لأنك أشعري اهتممت بالأشعريين. قال رحمه الله عن سعيد بن أبي هلال مصري أيضا، فالسند مسلسل في المصريين. طيب النعيم ماذا يا أخي؟ النعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من عثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما هي الغرة يا أخانا خالد؟ نعم طياب يكون في الجهة. اقرأ. أخوكم يتكلم على ويذكر كلام الحافظ في قوله لمن استطاع منكم. وما من الطواف عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. انتهى. طيب الله يبارك فيك. ظاهر هو قال رحمه الله تعالى قام حديثا قرانا يا بني من صحابي الراوي له عن ابي هريره ها نعيم بن عبد الله قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني الهروي هكذا يا اخواننا نعم عيب على مسلم اخراج حديثه فقال من اين لي صحيفة حفص بن ميسرة حفص منصرف يا اخي ام غير منصرف ها خيرا ان شاء الله مدني او مسلم ها مدني مدني قال رحمه الله نعم من هو نعم وابن ما قال هذا احد من اصحاب ها في غير مسلم ما تعتمد على مسلم انتقل من حديثه ما تعتمد على سويد بن سعيد تذكر القصة يا أخانا التي قالها يحيى بن معين عند أن روى من قال في الدين برأيه فاقتلوه ها قال أبو زرعة قلنا لابن معين إن سويد يحدث عن هذا الرجال عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال في ديننا برأيه فاقتلوه قال ابن معين ينبغي أن يبدأ بسويد في قال وابن ابي عمر متى عهدك بابن ابي عمر يا اخانا عباده نعم ها قبل ايام ومتى عهدك بابيه نعم نعم رحمك الله من زمن قديم هكذا مرة واحدة ليس له إلا حديث واحد ما هو طيب قال رحمه الله تعالى نعم جميعا عن مروان الفزاري مروان الفزاري ما اسم أبيه يا أخانا فؤاد ها نعم هذه الأواصف الرمية عندنا الشمس تتراها لي مروان بن معاوية في طبقته بزري آخر فمن هو آخر عثمان ها ها إسحاق بن محمد فما اسمه ما كنيته أبو إسحاق وهو اسمه إبراهيم بن محمد أجبت نعم هو ابن عمه قال رحمه الله قال ابن ابي عمر حدثنا مروان وساسال فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخونا رضا عن ابي مالك ما اسم ابي مالك يا اخانا رضا ها ما اسمه سعد بن مبارك وما اسم أبيه وما اسم جده أشياء خيرا إن شاء الله قال عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن طيب ولعانيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثر الوضوء. أول الناس شربا من الحوض يا إخوان. من القائل أهل اليمن؟ ما دليلكما عن توفؤك؟ طيب. لا ليس فيه دلالة. عندكم دليل آخر في أهل اليمن أو في غيرهم؟ أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناس يزاحمون أهل اليمن يقرعهم. لماذا؟ ها؟ يقرعهم حتى لا يزاحموا أهل اليمن. ما نحن نريد لفظة أول أو ما يؤدي معناه. ها؟ إيه لا، نريد لفظة أول أو ما يؤدي معناه. نعم يا إخواننا. قال رحمه الله تعالى نعم طيب جزاك الله خير. ها لا ليس فيه دلالة الله أعلم. نعم أنا سألك إخواننا نحتاج إلى دليل. ها ائتني بلفظة أول أو ما يؤدي معناها. إني لا بعبر حوضي أدود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض. ما هي في من غضى لأهل اليمن ويبرع الناس؟ ها نعم لئلا يزاحموا أهل اليمن. ها فمن يشرب أولا؟ ما في دلالة، ما في دلالة. ها لا الله أعلم، يمكن أهل اليمن هكذا ضعف، يأتي الناس المتان يزاحمونهم ما يستطيعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرعهم لا يزاحموا أهل اليمن. لا أتني بلغة يتأخرون. ونعم لغة يتأخرون أو لغة أول يقرعهم لا لئلا يزاحموا أهل اليمن. أبا إبراهيم ها ها كيف إنه لذؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ها هذا تقول ويبعث على ما لا بس يدخلون فرق. هي حالات يا أخوان، هو يوم 50,000 سنة كألف، وفي آية كألف سنة مما تعدون. نعم وإن بعوضة ظهر بعوضة هكذا. طيب جزاك الله خير خيرا إن شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ها؟ إيه؟ إيه نعم. غير أمتي. ها؟ طيب عندي سؤال، من صاحبه؟ إني لبعبر حوضي أدود الناس بعصايا لأهل بيتي، من صحابي ومن أخرجه؟ ها؟ ما هو عيش؟ ها؟ من حق أهل ضحيان؟ من حق حاطب ليل؟ نعم يا أخواننا، هذا أيضا في مجمع الزوائد من طريق معدان من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان، كما أن حديث مسلم من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان، ولكن الذي في مسلم أرجح وأصح، الذي في مسلم أرجح وأصح، وينظر من أخرجه أعتقد أنه مر بي في مسند البزار، في مسند البزار: إني لبعضر حوضي أذود الناس لأهل بيتي، أو بهذا المعنى. أنا تراجعون إن شاء الله، أنا ما أعرف هذا حتى يرفض. طيب يراجع في صحيح مسلم في كتاب الحوض، في صحيح مسلم في كتاب الحوض، كلاهما من طريق سالم بن عبد الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وهو يرسل، لكن لا يضر. هامنا الواسبة معدان بن أبي طلحة قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، قال اللفظ لواصل، قال حدثنا ابن فضيل، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي مالك. أبو مالك ما اسم أبيه يا أخانا خالد؟ صالح. وما اسمه؟ ها؟ اسمه سعد بن طارق. اسمه سعد. أجبت وأصبت. عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم، وهو من؟ سلمان الأشجاعي. هناك أبو حازم آخر يا أخانا محمد يروي نعم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهتم بأمته في حياته وبعد موته، الله المستعان. وينبغي للدعاة وللمسلمين كلهم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرص على هداية المسلمين وعلى ما يسعد المسلمين. أعتقد أنه لو وجد داع عنده من الحرص عشر أو نصف العشر ما عند بعض الصحابة لفتح الله على يديه. صحيح يا اخوان، الناس يتأثرون بالاخلاق ويتأثرون بالمعاملة الحسنة اكثر من تأثرهم بالمواعظ. اما المواعظ فقد اصبح الواعظون موضع ريبة لامور، منها ان اهل العلم شوهوا بانفسهم، يأتي الازهري مسبل الثوب حالق اللحية يشرب الدخان يستمع آلات الله والطرب، ثم يوظف في مكتب التوجيه والإرشاد ويذهب يعظ الناس. يا العامة أحسن منه، العامة رحم الله من قال، رحم الله من قال الأزهريون عوام فسدت فطرتهم. هل هو يا أخوان محمد رشيد رضا؟ الظاهر أنه هو. الأزهريون عوام فسدت فطرتهم، هذا نوع. النوع الآخر يا أخواننا رجل يكون آلة للحكومات توجهه كيفما أرادت. شيء آخر هو ثالث، الدعايات من الشيوعيين والبعثيين والناصريين المنفرة عن الدعاة إلى الله الصادقين المخلصين. فهذه الدعايات إخواني في الله تذوب إذا وجد عمل من الدعاة إلى الله، أما إذا سمعنا الدعايات والتمثيرات منهم ونحن كلما سمعنا شيئا ازدوينا وتأخرنا وهربنا. لا يزيدون، لكن الدعايات اذا اختلطت بالمسلمين، المسلمون الان في جميع البلاد الاسلامية لا يريدون الا الاسلام، فاذا اختلطت بالمسلمين وعلموا ما عندك والى ما تدعو فان هذه الدعايات كلها ستكون من صالح دعوتك. دعايات الشيوعيين والبعثيين والناصريين والشيعة والصوفية ستكون من صالح دعوتك، لأنهم سيقال هذا عميل للسعودية ويدخل يدخل بيتك، فماذا فيوجد ذلك الفراش الرث وتلك الحالة. لو كان هذا عميل للسعودية قد عرف عملاء السعودية يبنون العماير الناضحات للسحاب ويبنون وكذا، هذا عميل لامريكا ويجدونك. نعم لا يمنع ان يقولوا انت عميل لامريكا، يجدونك تقوم وتقوم الليل وتحافظ على يعني ما اوجب الله عليك، يقولون الله ان هؤلاء كذابون. وهكذا جميع الدعايات اذا تحرك الدعاة الى الله كل هذه ستكون من صالح الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حديثا قرأنا أخي حسين؟ أخوكم حسين يقول قرأنا حديثين، من صاحب الحديثين يا أخي؟ ها؟ هو حديث واحد. لماذا يا أخوانا؟ ها؟ حديث الحوض هو يا اخوان غر المحجلين من اثر الوضوء، لا يعني يذكر صحيح تذكر بسبب يعني جمع الطرق. جزا الله مسلما خيرا خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم كان يلحن. قال حدثنا علي بن مسهر قاضي الموصل، قاضي ومحدث، ليس بقاض ولص، قاض ولص في محكمة صعدة وفي محكمة تعز وفي محكمة في وزارة العدل بصنعاء، قاضي ولص. أما هذا قاضي ومحدث فاضل يا إخواننا والله المستعان. قال قاضي الموصل عن سعد بن طارق ما كليته أبو مالك. قال عن جذعي بن شراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حوضي لا أبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تردون علي غرا محجلين من أجر الوبو ليست لأحد غيركم. أي لها بالشام أو فلسطين. فلسطين فلسطين نعم نعم. نعم مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إسابري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وفي طبقته يحيى بن أيوب آخر العلاس قال رحمه الله وسويج بن يونس بغدادي يا أخوان وقتيبة بن سعيد بغلاني وعلي بن حجر السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. من القائل له أخ؟ ها؟ ما اسمه؟ أيهما أرجح؟ نعم الظاهر إسماعيل. قال ابن أيوب. من هو ابن أيوب يا أخانا أمين؟ ما تعرفه؟ نعم يا حسن يحيى المتقدم. إسماعيل لا يحيى. نعم عجبت أصبت يا حسن. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة جهني عن أبيه. العلاء ابن عبد الرحمن ما اسم أبيه يا خنا؟ نعم عبد الرحمن. عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المقبرة المقبرة ومقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت. وقوله إن شاء الله إما للتبرك أو للتحقير. أقصد من هذا أنك تقول آتيك غدا إن شاء الله لتعليق الأمر لأنك لست جازما. أما ها هنا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأكد أنه سيلحق بمن قد مات فتكون لمجرد التبرك بذكر بسم الله أو للتحقيق. قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مواجهة أو مقاتلة التتار فقال إننا منصورون عليهم غدا. فقال له الأمير قل إن شاء الله فقال إننا منصورون عليهم. فقال له قل إن شاء الله. قال إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق. وأخذه من آية سورة الشورى ولمن انكفر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال ها يعني يكون مجرد الكلام كله للتبرك يعني تبرك. قال رحمه الله وانظروا هل يتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا. للتبرك أو لماذا؟ خيرا إن شاء الله. لا تقول أنا لشيء نفعل من ذلك غدا. لا نعم يا أخي لشيء نفعل. نعم طيب نعم يا أخي نعم نعم ما سمعت يا أخي. قال وإنا وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي. ألسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك ولا يدل على أن المتأخرين أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي عبد الله بن محمد؟ نعم يا أحمد. عمران بن حسين. دعوني أسمع أحمد. نعم من صحابيه ومن أخرجه يا أبا عمر؟ عمران بن حسين وهو متفق عليه. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي محمد؟ كما قال الشيخان خيرا إن شاء الله. أفضل جزاك الله خير. لا تقاطع. ها أريد أن تذكر هذا وهذا. قد أصبت ما في أخوني عمران بن حسين. نعم هذا من يذكر أحدا آخر؟ عبد الله. نعم عبد الله بن مسعود.